طيب طيب سؤال آخر. تفضل. واحد من العلماء وافق المبتدعة في قول من أقوالهم، هل يترحم على مثل هذا؟ وهل هناك معصوم؟ لا لا يوجد معصوم. إذن سامحك الله، الجواب في كمك. الحمد لله. طيب ما تقولون في الناس التي نشأت هذه الأيام يرمون النووي وابن حجر رحمهم الله بالبدعة؟ إذا تدخل في الفتنة التي تعيشونها في هذه الأيام. ونصيحتكم لهم؟ نصيحتي لك ولأمثالك أن لا يخوضوا في الفتنة.